سوف يعطيك ربك فترضى. وفي الصحيح يقول الله يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث الآخر يقال يا أهل الجنة. نعم هذا ثابت في الصحيح أن الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش اللي هو واستبرحوا أطراف النهار إيش في الآية أول قبل الحديث؟ أطراف النهار في مقابلة آناء الليل. أطراف النهار معروف من أوله ومن آخره، أوله وآخره، أول النهار وآخره، بعد الفجر وبعد العصر أطراف النهار. نعم هذا الكر بعد العصر وبعد الفجر، هذا الأفضل. وإن فات فلا بأس، إن فات يكون بعد المغرب وبعد. لكن الأفضل كما في هذه السبب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم. وفي الحديث الآخر يقال يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، يعني رب سبحانه وتعالى. نعم. فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه وهي زيادة. أعظم نعيم يعطاه الجنة هو النظر إلى وجه الكريم حتى ينسوا ما هم فيه من نعيم. نعم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعم، فإنما هو زهرة. يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك. ايش عندك؟ فيه من النعيم. وش عندك قبلها؟ فيه من النعيم. وما هم فيه من النعيم. نعم. ها لا تنظر الى ما هؤلاء المترفين واشباههم ونظرائهم وما فيه من النعم، يعني محتمل تنظر إليهم وضعهم فيه أو إلى ما هؤلاء وهم فيه، كل المعنى متقال. نعم. فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد أزواجا منهم يعني الأغنياء، فقد آتاك الله خيرا مما آتاهم، كما قال في الآية الأخرى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف، كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه تلك المشربة غرفة مرتفعة لما هجر النساء عليه السلام شهرا اعتزلهم في اعتزل النساء في مشربة غرفة مرتفعة نعم في الصحيح وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن فرآه متوسلا مضطجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرط وأهب إلا صبرة من قرط صبرة كذا صبرة نعم أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهم نفراه متوسدا مضطجعا على رمال حصير رمال عندك من حصير خلاف الرمال كسر فإنها تراب الرمالي حصير في الوجهان أما الرمال التراب بالكسر وهذه في الوجهان من مالك الوجه الثاني هذا حصير نعم فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرط وأهب معلقة فابتدرت عينا عمر بالبكاء وأهب معلقة وهب جمعها جلد يعني جلد الجلد فيها والجمع أهب يعني ما في بيت شيء ما فيه إلا صبر جلد ولا رأى شيء عمر بن الخطاب رأه ولا ليس له فراش إلا الحصير وأثر في جسده فبكى عمر رضي الله عنه قال رسول الله ذكرت ما في كسرى وقيصر وأنت رسول الله أفضل الناس وهكذا يأثر الحصير في جسدك الشريف وليس عندك شيء ما في شيء في البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفي شك ابن الخطاب أفي شك أنت ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلة هم طيبتهم في حياتهم الدنيا نعم ها لا معروف أهو محتوى عندك طبطة عندك الأهب قياس أهب معروف أهب مش عندك واهية لا أهب أو أهب لا أعرف أنا أهب نعم يجزم هذا هو نعم ابتدرت عينا عمر بالبكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيئا لغد قال ابن صحيح في الحديث صحيح نعم قال ابن أبي حاتم أنبانا يونس الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن أبي حاتم أنبانا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. إن أخوف الله عنك. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة، واصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن نبي أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده أنا ويرفع. كان إيش؟ قال: كان يبيت عنده أنا ويرفع. عن من؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده أنا ويرفع. كان يبيت عنده إيش؟ أنا ويرفع. أنا وأرفع. نعم، أرفع هذا مولى له، اسمه أرفع. نعم، زيد بن أسلم هذا مولى عمر، وكان يبيت عنده أنا وأرفع. أرفع مولى، اسم شخص، اسمه أرفع. نعم، أنا وأرفع. كان يبيت من غلمانه، زيد بن أسلم غلام، وأرفع غلام آخر. نعم نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده أنا ويرفع. ويرفع ولا وأرفع؟ الياء يرفع، يرفع فالأرفع ويرفع. نعم. وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ قام، يعني أهله، وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا قمت الصلاة آتاك الرزق من حيث لا تحتسب. يعني يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. أتاك الرزق عندكم؟ أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. نعم. يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وتقوى الله هي توحيد الله وطاعته وأداء الأوامر والإسلام والنواهي، فمن وحد الله وأخلص العبادة وأدى حقه واجتنب نهيه فهم المتقين، وهم موعود بالرزق. نعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الثوري: لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك الطلب. أي لا نكلفك الطلب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى قوله نحن نرزقك ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. من عمر هذا؟ ها؟ نعم. من هذا؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عن عمر إنسان سعد عن أبيه هشام بن عروة نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني بالراء القطواني بالواو ولا بالراء المعروف بالواو ها المعروف بالواو القطواني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت رضي الله عنه قال حدثنا جابر جعفر عن ثابت نعم نعم عن ثابت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة فزعوا إلى الصلاة. نتكلم عن الصلاة نعم الزوجة والأولاد ما هو الأصل الأهل والأولاد تبع نعم مراد الصلاة الخمس هذه أهم شيء الفرائض ثم يتبعها النوافل قيام الليل لما كان بعض السلف يأمرهم بقيام الليل يعني الفرائض أهم فزعوا يعني في النوافل كان إذا حزب أمره فزع إلى الصلاة صلي نافلة نعم وإذا كان وقت فريضة صلي فريضة نعم. وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. السند عن هذا يقول روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة. وروى ابن ماجة من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها عام هذا في الفرائض ومن ذلك قول النبي أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر الأهل والأولاد كلهم يجب أمرهم بالصلوات المفروضة والنوافل تبع لكن المهم الفرائض ومن ذلك ما جاء في الحديث رحم الله من قام من الليل وأيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت صلت من الليل وأيقظ زوجها فإن أبت نضح في وجهها الماء. هذا من التعاون على البر والتقوى ومن أمر الأهل الصلاة نعم. وروي أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقوله والعاقبة قبلها ايش متنا؟ لا متنا اي نعم. سند هذا الحديث الاخير يقول وروي ايضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن ابان عن ابيه عن زيد بن ثابت. نعم وهذا مثل جيد سند جيد. نعم. وقوله والعاقبة للتقوى أي وحسن العاقبة بالدنيا. من ينبغي الإنسان أن يجعل هم الآخرة، يجعل همه هم الآخرة، والدنيا تكون وسيلة لا غاية. إذا جعل هم الآخرة بين عينيه أتت الدنيا وراغمة، وإذا جعل الدنيا همه تشتت عليه أموره وامتلأ قلبه الدنيا وتشعب الهموم عليه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، وفاته نصيبه من الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله والعاقبة للتقوى أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع، وأنا أوتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب. إيش؟ رأيت وإيش رأيت؟ ورأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأنا أوتينا. أوتينا وأنا أوتينا بدون واو. عندك واو؟ نعم. وأنا أوتينا وأنا أوتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب. نعم هذا ثابت الصحيحين. وفيه أتيتنا برطب بن طاب، هذا نخل بالمدينة يسمى رطب بن طاب، وتأول النبي بأن عيشنا قد طاب. هذا من باب يعني الفعل الحسن، تفاعل عليه الصلاة والسلام كلمات وكلمة قول بالمعاني. أتي برطب بن طاب تأولها أن قد أن عيشنا قد طاب عليه الصلاة والسلام. شكرا تحرير بس الظاهر يمكن رواه مسلم الظاهر رواه البخاري وذلك البخاري. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هل لا يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال الله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن الذي أنزل، يعني القرآن الذي أنزله عليه الله، وهو أمي لا يحسن الكتابة. كذا عندكم؟ نعم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ نعم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن الذي أنزله عليه الله، وهو أمي عليه الله، وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها، يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها. نعم، هذا مهيم، يعني هو الحاكم على الكتب السابقة، يصدق الحق وينفي الباطل. هذا القرآن هو الحاكم عليها ومهيمن عليها الكتب السابقة، وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. مصدقا لما بين الكتاب عنه كتب، المراد بالكتاب الجنس، يعني جنس الكتب السابقة، التوراة والإنجيل، فهو يصدق ما فيها، وينفي الباطل الذي يحرف. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعي يوم القيامة. يعني أن الأنبياء السابقين أعطاهم الله من المعجزات ما يؤمن على مثل البشر، معجزات حسية، فموسى أعطاه الله العصا واليد، وعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص لأن قومه برعوا في الطب بلغوا شأوا عظيما، فأعطى الله من الآيات ما بهر الأطباء، كان يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي لم يشق له عين يشق له عين فيبصر، والأطباء ما يستطيعون هذا، لأن هذا من عند الله، آية من عند الله، ويبلغ لك ما هو العصوية، ويأتي كهيئة، يصور من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه فيحييه الله فيكون طيرا بإذن الله، فبهر الأطباء. ولما كان الناس في زمان موسى عليه السلام طرعوا في السحر ووصلوا إلى شأو بعيد، لأن السحرة كثروا في زمان فرعون وملأوا واديا حيات وعقارب العصي والحبال، جعلوا فيها الزئبق تلوى فيها، أعطاه الله العصا فظهرت عقول السحرة وتلقفت كل ما وضعوا في هذا الوادي، فلما رأى ذلك السحرة علموا أن هذا من عند الله، فخروا لله سجدا وآمنوا، وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما توعدهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم الثياب قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه حياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، لا يبالوا. ولهذا قال بعض العلماء كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر النهار شهداء بررة، هذا قول بأنه قطع أيديهم وقتلهم. نعم. وإنما ذكرها هنا أعظم الآيات التي الأنبياء أعطاهم الله من المعجزات الحسية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله القرآن وحي اللثلة إلى يوم القيامة باقي المعجزة. ولهذا قال لهم فأرجو أن أكثرهم تابعا. لما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا شيئا بعيدا في الفصاحة والبلاغة وكانت لهم الأسواق يتناشدون فيها الأشعار ويفتخرون فيها، أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وتحداهم وهم فرسان البلاغة وأمراء البيان وبلغوا شعبا بعيد، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور منه فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بآية فعجزوا. وهذا القرآن من 24 من 28 حرف هي التي ينطقون بها ومع ذلك عجزوا. نعم. وإنما ذكرها هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآن، وإلا فله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر. نعم، يعني معجزات الرسول كثيرة، لكن هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة القرآن العظيمة. وإلا أعطاه تكثير الطعام عليه السلام ونبع الماء بين أصابعه، وكذلك أيضا تكلم الحجر وحنين الجذع إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة، لكن هذا القرآن هو أعظمها وهو الباقي، هو معجزة خالدة إلى يوم القيامة. نعم. وإلا فله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. ثم قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبع، كما قال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إلى قوله بما كانوا يصدقون. وقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، وقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها الآيتين. ثم قال تعالى قل أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده كل متربص أي منا ومنكم فتربصوا أي فانتظروا. كل متربص أي منتظر، كل منتظر، أنا منتظر وأنتم منتظرون، أنا منتظر ما وعدنا الله وأنتم منتظرون، تنتظرون موتي وذهابي وأنا منتظر ما وعدني الله بي من إظهار الدين، وسوف يأتيكم ما وعدتم في الدنيا وفي الآخرة، كل منا منتظر. نعم. نعم نعم. هذا في مكة، ما تكون منسوخ، يكون هذا أولا، يكون هذا أولا قبل أن يأمر بالجهاد. نعم. كل متربص أي منا ومنكم فتربصوا أي فانتظروا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، وقال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر آخر تفسير سورة طه. ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة الأنبياء ولله الحمد. يعني إذا يعني إن صح الحديث فمعناه يعني أن تفتح الدنيا فيتنفس كما في الحديث الآخر في السورة الحديث الآخر إنما أحسن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على ما كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكم. إذا فتح عليهم بركات الدنيا وتنافسوها ولم يستعملوا في طاعة الله واستعانوا بها على معصية تهلكوا. أما من استعمل بركة الأرض في طاعة الله كما كان نعم المال الصالح والرجل الصالح هذا وجب. نعم.